الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى الوهاب، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الناصح الأمين سيد الأحزاب، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سيد الأنبياء: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وقفتنا اليوم في بشريات رسول الله، أو مع بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر العظيم المبارك. وقفتنا مع بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر العظيم المبارك وقفة المتأمل الواعي الحريص على الخير كله الواثق في بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: تعالوا بنا نقف مع هذه البشريات، كيف نفهمها وكيف نستقبلها وكيف نحتفي بها حتى لا تزل الأقدام ولا تنزلق بنا الأهواء مع عادات تأصلت في نفوس الناس اعتبروها عقيدة وتدينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقدوم شهر رمضان، شهر عظيم مبارك، شهر تتجلى فيه الرحمات وتتدفق فيه على عباد الله كل الخيرات، شهر هو موسم تفتح فيه أبواب السماوات الكثية التي تكلم بها سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجعلنا نقف هذه الوقفة مع بشريات جاءت على لسان نبي صادق أمين. نبينا صادق في بلاغه حين يبلغنا، فلا يبلغ إلا بوحي من السماء، صادق حين يبلغنا وهو العارف بربه وبمراد ربه، صادق حين يبلغنا وهو صادق في نصحه لأمته. تنبه تنبه لا يشغلك الداخل أو الخارج أو المتحرك أو القاعد. أخي نتأمل مع الصادق المصدوق محمد. أقول هي بشريات ليست للدعايات والإعلان، هي بشريات ليست لنشر الأضواء والأنوار أو التعبير ببعض المظاهر البائدة البائرة، إنما نأخذها من صادق في البلاغ عن ربه، صادق يعرف مراد الله من عباده في هذا الشهر العظيم المبارك، صادق في نصحه لأمته، يحرص على مصلحتها ويعرف أين منفعتها فيبلغها بما يرقى بها في أعلى الدرجات بناء للنفوس في الدنيا واستعدادا بزاد الآخرة. حين يبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغ المستبشر المبشر يجب أن نقف معه وقفة المتأمل، فالله الذي أرسله وأنزل عليه آياته في كتابه، الله عليم بهذه النفوس، الله عليم بهذه القلوب وبما تحتاج إليه على فترات من الزمان. ربنا الرحيم الرحمن يعلم أن نفوسنا تصدق مع مرور الأيام ويحل عليها غيم الشهوات أو ظلمة السيئات، فتحتاج إلى وقفات تزيح عن نفسها هذه الظلمات وتلك الغيامات والغيايات. أقول العليم بالنفوس رب الأرض والسماء يعلم أننا نحتاج إلى وقفات على مواسم ننظر بكل الصدق والأمانة إلى أنفسنا، والله العليم عليم بالداء وعليم بالدواء، عليم بداء الأنفس على مدى 11 شهرا. النفوس تعتريها صحب الشهوات فتغطيها عن الطاعات وفعل الخيرات، النفوس يعتريها دخان السيئات والمعاصي والشهوات فتحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى تجديد وتحتاج إلى تنشيط. ألا تعلم أن مثل هذه الوقفات من رمضان محطة لصيانة النفوس والقلوب والأرواح، وهي محطة للتزود وتصحيح المسار في مستقبل الأيام. أقول رمضان محطة لصيانة النفوس مما عراها ومما أصابها من غبار المعاصي والشهوات ومن كد الحياة لتحصيل الملذات لبناء الدنيا، وآن لها أن تقف وقفة لتصحح مسارها في مستقبل الزمان. رمضان وقفة لنا تشهد فيها الهمم ويستمد الإنسان فيها غذاء روحه وقلبه ونفسه وعقله. الناس والعمال في الدنيا، وحين أقول العمال في كل مهنهم ليس العامل الذي يعمل بجهده بجسده، ولكن العامل إن كان قانونياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو هندسياً أو طبيباً، كل هؤلاء العمال يحتاجون إلى دورات للتنمية والترقية. العمال في الدنيا يحتاجون إلى دورات لتنمية المهارات والترقية في مجال البناء، هكذا في مجال بناء النفوس والعقول والقلوب والإيمان. رمضان دورة لتنمية المهارات الذهنية وتنمية المهارات النفسية وتنمية المهارات القلبية حتى يكتمل هذا الكيان الإنساني فيصحح مساره مع الله ويكون جديرا بمد اليد للمصالحة مع جبار الأرض والسماء. تنمية المهارات الذهنية بالعلم النافع، بالعلم النافع حين نسمع آيات الله تتلى أو نقرأ في كتاب الله ونتدارسه، حين نقرأ في كتاب الله تنمية للمهارات الذهنية، لكنها مشروطة، مشروطة بقول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذه تنمية المهارات في رمضان، يطلب منا أن نتلو كتاب الله تلاوة حق التلاوة. وحق التلاوة كما قال العلماء أن يتفق القلب والعقل مع اللسان حين نقرأ، أن يتوافق القلب والعقل مع اللسان حين نقرأ، اللسان يجيد ويجود القراءة قراءة صحيحة حسنة. كم من الأمة صوب لسانه وصحح لسانه في كتاب الله، كم من الأمة يحرص أن يقرأ كلام الله كما تكلم به الله، كم من الأمة يدرك أنه لا ينبغي أن يقرأ كلام الله إلا بالطريقة التي تكلم بها الجبار، كم من الأمة يدرك هذا أو يحرص على هذا. فنعلم الأجيال كيف يقرؤون كتاب الله. أقول يتوافق العقل بإدراك المعاني، ويتوافق القلب بحسن استقبال الموعظة والاعتبار من كتاب رب الأرض والسماء، بذلك نكون قرأناه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوة يجود فيها اللسان كلمات رب الأرض والسماء، ويتدبر فيها العقل هذه المعاني التي جاءت فيها وهي لا تعد ولا تحصى ولا تدركها العقول، حارت فيها الأذهان وغاصت فيها العقول، وما أدركت عشر عشير من واحد من مليون من الذي ينبغي أن يدرك من كتاب الله. ويتوافق القلب أيضا بحسن الاستقبال لكلام الله مع الإجلال والتعظيم والهيبة والاحترام والمحبة، ثم يتأثر به فيستعظ فيعمل به فيصلح القلب وتصلح الجوارح بعد ذلك. تنمية للمهارات الذهنية أيضا تنمية للمهارات النفسية. النفس البشرية بعدما تعطلت فيها أجزاء، وبعدما أظلمت فيها أجزاء، وبعدما احتاجت فيها أجزاء للتغيير والإصلاح، كانت في الماضي تنغمس في الشهوات ولو كانت بالحلال. النفس البشرية على مدى 11 شهرا تنغمس في الشهوات ولو كانت بالحلال، فما ظنك ممن انزلق مع المحرمات؟ فما بالك بالذي انزلق مع المحرمات؟ هنالك النفوس تحتاج إلى صيانة وتهذيب وتقويم بتوبة نصوح، مع أن نكون أمناء حين ننظر إلى نفوسنا فنقيمها حسن التقييم ونقيمها التقييم الحقيقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اتقوا الله وراجعوا أنفسكم، واتقوا الله مرة ثانية وأنتم تقيمون تقييما حقيقيا واقعيا. كن أمينا حين تراجع نفسك، كن أمينا حين تنظر إلى ماضيك في هذا الماضي وفي غيره، في هذا العام وفي غيره، كن أمينا حتى تستكشف الداء ثم تحرص على الدواء وتمضي مع شهر رمضان. أقول تنمية المهارات الذهنية بالعلم النافع، تنمية المهارات النفسية بتهذيبها وحسن توبتها وغسلها مما ران عليها، وتنمية المهارات الروحية بالطاعات التي فتحت لها أبواب السماء في شهر رمضان العظيم المبارك الكريم. تنمية المهارات الروحية بالطاعات والقربات بأداء الفرائض وأداء النوافل في عالم الصلوات وعالم الصدقات مع صيام رمضان. فصيام نهار رمضان يثقل النفوس ثقلا يجعلها ترجع إلى بارئها، لأنها امتنعت عن الحلال خشية من الله، فأصبحت تحكم زمامها أنت حين تراودك على الحرام. إن راودتك على الحرام قلت لقد تقول لها روضتك، إن راودتك الدال قل لها راودتك بالضاد، روضتك على ترك الحلال وتأمرونني بالحرام، تأمرينني بالحرام، لا ينبغي أبدا. تهذبت النفوس في نهار رمضان، وجاء الليل في رمضان، وجاء الليل في رمضان، حيث سلم الرقي في عالم القرب من رب الأرض والسماء بركعات يؤديها الإنسان العاقل العاقل بخشوع وتدبر لآيات الله، بركوع خاضع لرب الأرض والسماء، بسجود يذل هذه الجبهة لخالقها وباريها، سجود ركوع تدبر قراءة متأنية خشوع في الصلاة، هذه التي ترقى بصاحبها إلى عالم السماء. أراد ربنا أن تكون أمة محمد أمة ربانية، أراد لهذه الأمة ولم يرض لها أبدا إلا أن تكون أمة ربانية. لا ينبغي لأمة محمد التي نيط بها عمارة الدنيا وإقامة الدين أن تكون أمة شيطانية أو أمة صاحبة أهواء تتردى بها الأهواء في منحدرات ومنزلقات، تضيع مع الضائعين وتهدم مع المهدومين. أراد ربنا الكريم الرحمن في هذا الشهر العظيم أن تكون أمة محمد أمة ربانية. تقربوا إلى رب الأرباب صياما، وجاء الليل ليقول لها محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وفي كل حين وفي كل شبر وكل ملي من هذه الأرض ومن تلك السماء، الملك الأعلى يصلي على سيد الأنبياء، والخلق كلهم يسلمون على محمد. الحجر سلم على محمد، والشجر خضع لمحمد، والمطر خشع لمحمد، الكل خضع لمحمد لأنه المرسل، فصلى عليه بالليل والنهار صلوات الله وتسليماته عليه. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاه عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد، هي نوافل نتقرب بها إلى رب الأرض والسماء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه بصره يده رجله. مقام الحب والقرب صيام النهار وقيام الليل، مكفرة للسيئات، ومطردة للداء من الجسد. ألا تذكر معي أخي المسلم ألا تذكر معي أن العلماء قالوا أن كثرة السجود تطهر الجسد من آثار الموجات الخبيثة الميكرومغناطيسية التي تضر الجسد، التي تتسلل إليه من خلال الأجهزة الحديثة؟ إذا أكثرت السجود فإن هذه الشحنات الضارة تتسرب إلى الأرض، فيصفو الجسد ويعود صحيحا سليما معافا من آثار تلك الموجات الخبيثة التي احتجنا إليها حين نستخدم التليفون أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو أي جهاز حديث. تتسلل إلينا إشعاعات وموجات تضر بهذا الجسد، فيأتي سيد الأنبياء قبل أن يرى وقبل أن يسمع وقبل أن يعلم ليقول قيام الليل مطردة للداء من الجسد. تسجد تضع الجبهة في الأرض، يفرغ جسدك الشحنات الخبيثة الضارة، فتخرج من صلاتك بجسد معافا صحيحا سليما. وصدق السيد السيد السيد محمد صلى الله عليه وسلم، ومضردة للداء من الجسد. هكذا تغذي الأرواح، هكذا يكون رمضان دورة لتنمية المهارات الذهنية بالعلم النافع، والنفسية بتقويم النفس وإعدادها لهذا الشهر العظيم المبارك، والروحية بالرقي في عالم الطاعات والقربات حيث نقترب من رب الأرض والسماوات. وبعدها تزودنا بخير الزاد، آثرنا الآخرة على الدنيا، آثرنا الآخرة على الدنيا، وتغلبنا على شياطين الإنس والجن، فكنا قريبين من رب الأرض والسماء. صمنا حق الصيام فتحقق فينا آخر الآية لعلكم تتقون، إن تحققنا فينا هذه الكلمة لعلكم تتقون، كنا جديرين بقول رب الأرض والسماء إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل في الحديث الصحيح سيدنا معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال كلمات غاليات وقال فيها ألا أدلك على أبواب الخير. الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل بالليل وصلاة الرجل بالليل وصلاة الرجل بالليل، وتلا قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الرب الكريم الرحيم يخبرنا وهو الحنان المنان، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الكريم الوهاب العلي العظيم واسع الكرم يقول لنا لن تستطيع نفس أن تعلم تعلم الكيف ولا الكم الذي أعده الكريم الحنان العلي الأعلى الوهاب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا كنا بتأملنا رأينا مقام هذا الشهر ورأينا ثمار هذا الشهر على النفوس السوية والعقول النقية والقلوب التقية، فهل قابلنا رمضان بما يستحق؟ وهل نحتفي برمضان بما يستحق وبما يتلاءم من ثمار هذا الشهر العظيم المبارك؟ هل نستقبل رمضان بما يستحق ويتلاءم برسالة هذا الشهر؟ أم كان الأمر عكس القصد دوما؟ تهذبت النفوس، والمفترض أن النفوس إذا هذبت تنقاد للعقل والشرع. نفوسنا إذا هذبت نتأكد أنها أصبحت مهذبة بآداب الشرع حين تنقاد للعقل والشرع، أما إذا انقادت إلى الأهواء، انقادت إلى العادات، انقادت إلى أشياء أخرى، إذن هي لم تهذب. إذا لم نستقبل رمضان بما يستحق. إن الأمة حين تستقبل رمضان تستقبله طاعة للنفس، بدلا من أن تكون النفس منقادة للعقل والشرع، رأينا الناس ينقادون النفس، النفس تأمر بالمبالغة والمغالاة في الشهوات، فنستعد بكل ألوان الملذات. هل يا ترى حين نستعد بكل الملذات في رمضان هل هذبنا النفوس أم استجبنا لدعاء النفس؟ النفس تدعونا للشهوات، لأن النفس هي مستودع الغرائز والشهوات، تدعونا لتلذذ بالدنيا ونستمتع بها لأنها أمارة بذلك حسب شهواتها وأهوائها. فإذا جاء رمضان لو تهذبت انقادت لنا، لكن نجد العامة من الناس ينقادون لها، إذن انعكس القصد نهائيا على وجه التمام. إذا جاء رمضان بدل من أن يستثمر في الرقي بالقرب من رب الأرض والسماوات، أصبح الناس يستغلونه في التسلية وتضييع الأوقات. الناس يتفننون في التسلية وفي تضييع الأوقات في رمضان. حتى المسابقات الجادة النافعة العلمية والثقافية يأخذها الناس ليضيع الوقت، يأخذونها بنية لا تتلائم مع رمضان. يدخل المسابقة عشان يتسلى في النهار، يدخل المسابقة عشان يسهر بالليل. يبقى إذن دخل المسابقة بنية قتل الوقت، وهذه نية فاسدة. لو دخلها بنية تنمية المهارات الذهنية هذه نية صالحة، لكن يقول لك أتسلى، بل تفننوا في بث الأشياء التي يتسلى بها الناس وإن كانت من بث الشياطين. وثالثة أعجب، حين يأتي رمضان تتسابق المصانع في إنتاج الفوانيس، وتتسابق التجار في ترويجها، وتسارع الأسر إلى شرائها، كأن البهجة في هذا الفانوس رغ هو رمز التخلف. هذا الفانوس الذي اخترعه في فترة كان الإسلام فيها في منتهى الانحطاط والتخلف. حين اخترع هذا الفانوس، اخترع حين كانت الأمة بعيدة ثقافيا وذهنيا وروحيا عن دينها ليتشاغل الناس بها. اخترعوه في زمن التخلف، لم تكن هناك كهرباء، فكان رمضان يضاء بالفوانيس، فأصبح الفانوس رمز الإضاءة لرمضان ورمز البهجة لأمة ساذجة تافهة. الفانوس رمز التفاهة. إذا كان منذ 100 عام اخترع هذا الفانوس، فالعالم تطور، أصبح في وسائل طاقة، وسائل إضاءة، وسائل حضارية. لماذا توقفنا عند الفانوس وتركنا الابتكارات في الطاقة والابتكارات في الإضاءة والابتكارات في الشحن والأداء؟ سبحان الله العظيم وبحمده، كأننا نقول نحن ملتزمون بالتخلف، نحن ملتزمون بالتخلف، ليتنا عودنا الأجيال كيف يبتكرون وسائل الطاقة الخلاقة، وكيف يبتكرون وسائل استخدامها، وكيف يبتكرون في الانتفاع بها. الأجيال تحتاج منا إلى أن ننمي فيها حب تنمية المهارة الذهنية في تنمية الطاقة. ننظر إلى أحدث ألوان الطاقة، كيف تصنع وأين تصنع وكيف يفعل، ماذا تفعل اليابان، وماذا تفعل إيران، وماذا تفعل الهند في التطوير والابتكار في الطاقة وفي أساليب الحضارة. نحن وقفنا عند الفانوس وهم يصنعون لنا، ونحن نروج ونتسابق في شرائه، ونحن نعلنها أمام العالم. نحن أمة متخلفة، لن نخطو خطوة واحدة بعد هذا الفانوس. الطاقة تطورت وأساليبها تعددت وانتفاعاتها لا تعد ولا تحصى. هل ربينا في الأجيال الرغبة في الابتكار وفي حسن الانتفاع بوسائل الطاقة الحديثة، أم أوقفناهم عند الفانوس ثم أخذنا الفانوس واحتفظنا به في البترينة في البيت على الرف